ليقولن كأن لم تكن

مكه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا بما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم وإن تصبهم حسنة يقالوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي قل كل من عند الله فما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله God. صدق الله العظيم.